نحن الآن نعيش على فكرة هذا الشيء، وإذا استلهمنا الانتصارات واستلهمنا القوة نأخذه من هذا الدين، وليس هناك نقطة مضيء في حياتنا إلا هذا الدين. هذا دين ليس له نظير أبدا. من نجل خلق الله عز وجل آدم إلى أن يالك الله الأرض ومن عليها إلا أن يشاء الله فيما بقي، لكن ما مضى نحن نقطع أنه لم يأتي إلا هذا الجيل أبدا، ولم يرزق نبي أبدا لصحابة أوفياء أبرار أمرار مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وبذلوا الغالي والنفيس وبذلوا المهد لله ورسوله، يكون من عاقبتهم أن يبقوا بهذا الإسلام. كان الواحد منهم أميرا كبيرا ويقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو يعاقبه، فيرسل إليه ملك من ملوك الكفر يعلم عليه أن يرتد عن دينه فيأبى، بعدما خالطت زكاة الإيمان قلبه مثل كعب بن مالك. وكان كعب بن مالك رجلا خيرا قبل أن يسلم، وتخلف عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المنافقون يعتذرون، إن بيوتنا عورة، يعتذرون بأعلام شتى حتى جاء الشعب. قال فلما دخلت ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسما مغضبا وقال ما قلبك؟ فقلت والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لظننت أني أخرج من سفره بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا رجل مجادل أخرج من أي ورد بحسن البيان، لكنني لو كتبتك حديثا ترضى به عني يوشك الله أن يسقطك علي، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني في غدوة كهذه الغدوة. فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيه. فكان هو واثنان من أصحابه هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة حتى كان يمشي الواحد منهم السلام لا يردون عليه. قال كعب فلما اشتد علي ذلك وكنا كما وصف الله عز وجل ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، لما ضال عليه الامر قال فتسوّرت حارث بن عمرو أبي قتادة وهو من أحب الناس إليه، فتسوّر الخالق فسلقه ورآه جالسا فألقى عليه السلام. قال كعب فوالله ما رد علي السلام. قال فقلت له يا أبا قتادة نسبك الله عز وجل أي أستحلفك لله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال الله أعلم. قال تفاضت عيناي وندت. المهم القصة طويلة وفيها قال وبينما أنا في السوق إذ جاءني رجل من أنبار الشام يسأل عني أين كعب بن مالك؟ قال فهبطوا يشيرون إلي. فجاءني بكتاب من ملك الروم أو من ملك بغداد رجل أخوان، علمنا أن صاحبك خلاك وجفاك، فأتنا نوافق، يعني يدنا نرفعك ونعطيك حقك. قال فقلت وهذا أيضا من البلاء، وحرق الورق، وكانوا في مهنة قرره الله عز وجل في كتابه المجيد، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، تفهم هذا الكلام؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تلقيت خطابا مفزعا مرضعا، هذا الخطاب من تجيل مصري، وأنا ما أتكلم عن رأي المفروض جاني أن أجني عليه، فهذا لا يهمنا، لكن الرسالة مرسلة إلى كما كتب سعادة السفير الأمريكي، وذكر هذا الكاتب أنه متخصص في فن النادر وفي علم النادر، وأن أمه مريضة تحتاج إلى فدية وليس معه ثمن الفدية، فذهب إلى هذا البلد ليحصل الثمن. قال وبينما انا في الطريق اعتقدوني واودعوني السجن بلا تحديد. كل هذا لا قيمه له، لكني تركته لنفسي فارجع اليها بعد ذلك. ايه المطلوب؟ قال تعالى في السجن أريد أن أترفق لكي يخلصني يسوع الرب مما أنا فيه، ولكي أشرح للعالم الأكذوبة العظيمة التي هي الإسلام. في التاريخ تاريخ سجن من تاريخ كتابة الرسالة 35 يوم فقط، 35 يوم فقط سجن فيها يريد أن يتمرد. وهذا الرجل كما يقول عن نفسه متخصص في فن نادر لكنه جاهل أبجديات الإسلام. الأمنية الدينية منتشرة في صفوف الدكاترة والأساتذة الكبار فضلا عن من دونه. 35 يوم فقط، لو أن هذا الرجل لبس 35 ثانية في تسجيل مدحاً، هذا يريد أن يسجن نفسه سجن مؤقت، ويظن أنه يقضي على ذلك، يظن أنه يقف ويقفل النار، هو يريد ذلك حتى يسر من سجن يأكل فيه ويشرب وينام. هذا النمط له نظائر كثيرة، من أولى بالدم؟ من أولى أن يتكلم عليه؟ الأحرار وكعب بن مالك ليس من أشرافه، هناك من هم أشرف منه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وثمان عشر أشرف، وهذا موقف كعب.

لخالق لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيب. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت طوله ولا نفعه. كلام ده موجه لنا ليس لنا، هذا موجه لخالق وخالق صحابي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لخالق الصحابي لا تشكوا أصحابك. وما الخالق موقفا ما هو صحابي أيضا، لكن الصحابة مرتاح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن عبد الرحمن بن عوف من صلائع المهاجرين الأوائل الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، وحار في وقت عجز فيه النصير أيام كان خالد كافرا وكان يحارب الله ورسوله. يصبره؟ لا. فنسبتنا بالنسبة لأصغر الصحابة كنسبة خالد بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف. نسبتنا بالنسبة لأصغر الصحابة وأصغر السنة كلهم كبار ليس فيهم صغير. أقل الصحابة سنا نسبتنا إليه عن ذلك السجين الكبير كنسبة خالد إلى عبد الرحمن بن عوف. ويقول له لا تسبوا أصحابه. وهذا كما قلت للإسلام ابن تيمية نهج عام للكل، لا تسبوا أصحابه. فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مج أحدهم ولا رقيق. هؤلاء هم الصحابة. لما أطالع هذه المحن يحس في نفسي أن هذا الشيء لا يجد من ينتصره إليه، مع أنهم نقطة الشرف الوحيدة في حياتنا. توليهم واجب ونصرتهم واجبة، ومع أنه يحس في نفس كل حب لكن من المحن تأثر منه. إن الله تبارك وتعالى ذكر في آيتين من كتابه المجيد معنى هذه المقولة من المحن تأثر منه. وفي الآيتين جاءتا في سياق الجهاد والحرب. ولولا جمع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هاتان الايتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع ومعنى الايتين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ان يظهر مبطل بباطل ليتصدى له محق بحق. طب لولا انهم تكلموا على الصحابه ما نظرنا فضائل الصحابه ولا بالغنا في الدفاع عنهم واستفرغنا كل جهد في تبرئه ساحتهم. لولا هذه الشعور التي تزيد ما فعلنا ذلك إلا قليلا. فهذا فرض من الله تبارك وتعالى ليكون سببا الدفاع عنها. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فهذا الأسباب نقرأ فضائل الصحابة من قبل السنة ونعلم أولادنا حب الصحابة. حبهم واجب وفريضة أكيدة. والله الذي لا إله غيره أحلف بالله وأنا بارك راجح إن شاء الله أن هؤلاء الذين يطعنون على الصحابة لو وجدوا سبيلا إلى الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد. لقد طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي. طعنوا عليه وتبوه. تبوه على صفحات الجوال أيضا. لما تكلموا عن المعدة ذل واستخراج المعدة من الخلية الحية قالوا بالنار وناخذ الكفر إليك لكافر ونعوذ بالله من الكفر. قالوا هذا حدث أعظم من ميلاد النبي. يعني أن العباد استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله الله. خلق الله عز وجل المسيح بغير أرض هذه معجزة بلا أرض ولا أم من خليل. هذا كفر أم لا؟ وهو منظور. ثم شدوا الحمل على رجال الدين قبل أن يتكلموا. كان إرهاب. قال بعد عدة أيام سنسمع بها المتحجرين الذين يقولون هذا حرام ويحرمون الإبداع. أهو يسب الله على صفحات الجرائد. فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ما ترددوا. ولقد غمدوا على صفحات الجرائد أيضا. هؤلاء كتبوا على هذه الجوال صفحة كبيرة بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالشهيدة الجزئية؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام. والله احنا دعنا الى الله حتى لا تلحق بنا المفاد وهو نقطة جميعا معذرة الى الله عز وجل. اروح طوفان من الكفر موجود على صفحات الجوال. يا جماعة علموا أولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسنى والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام هذا الشهر المحب اذا وجد من يفتري على حبيبه وكان عاجلا على القصار فلا أقل من أن يجود بالدم. هذا أقل برهان على الحب في حال العجز. نحن نبرأ إلى الله عز وجل من الطعن في أوليائه الذين جساهم ورفع منارهم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بهم وأن تولاه والله الذي لا إله غيره أبو بكر وتمام العشرة أحب إلي من أبي ومن أمي ومن ولد، وهكذا يجب أن يكون هؤلاء بالنسبة لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة: والله إنتي لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليه، ولولا أن قومك أخرجوني منه ما خرجت، فمكة هي أحب أرض الله إلينا وإلا لك من أهلها، لأنها أحب الأرض إلى الله. وما كان حبيبا من الله عز وجل ينبغي أن يكون حبيبا إليك أيضا إذا كنت تحب الله عز وجل وتعظمه. وقاعدة الولاء والبراء تقول: حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوازون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذه قاعدة الولاء والبراء. علموا أولادكم حب الصحابة. روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله الله في أصحابك، أي اتقوا الله في أصحابك، لا تتخذوهم غرضا. الغرض هو مرمى السهام، أي لا تجعلوهم مرمى لسهامكم وطعونكم. انظر إليهم وإلى عقوقهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم جعلوا الصحابة غرضا وهو يقول لهم: اتقوا الله أو نشدكم الله عز وجل في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. من أحبهم فبحبي أحبهم، هذا هو الثاني. من أحبهم فبحبي أحبهم، أي لا يحبهم إلا إذا كان محبا لي. وصدق الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال: إن الذين يكتمون الصحابة إنما أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقولوا هو رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لقيه وله أصحاب صالحون. إن النصارى واليهود فرقوا الروابط بخفض، اليهود والنصارى أكثر من الرافضة بخفض. الروابط الشيعة والشيعة الأولى بالسنة الراس الذين يفتحون نهارهم بسنة أبي بكر وعمر وابن تيمة، والخميني له دعاء في سنة أبي بكر وعمر في الصلاة، الذين جوزوا الثورات والذين بدأوا فضائله ولا قوة له. وحتى الآن يقول تقرب الشيعة والسنة. هؤلاء الروابط كما قال الشعري عامر بن شراحيل رحمه الله: اليهود والنصارى، على كلام الشعر، اليهود والنصارى افضل من الروابط في خط. قيل لليهود: من افضل الناس؟ قالوا: اصحاب موسى. وقيل للنصارى: من افضل الناس؟ قالوا: اصحاب عيسى. وقيل للروابط: من شر الناس؟ قالوا: اصحاب محمد. قد مدينة السم الشخصية الثانية أو الثالثة المهمة من العشرة الأوائل كتب كتابا علق على كتاب ابن الجزري، اسمه كتاب ابن الجزري أثنى المطالب في منازل علي بن أبي طالب. كتب من حوالي الكتاب أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا كفر، وأولهم أبو بكر وعمر. ثم جاء للحديث في البخاري ومسلم حديث مقتل عمر وان الناس دخلوا عليه ويهنونه بالشهاده ويبشرونه برضا النبي عليه الصلاه والسلام ورضا اصحابه وادائه للامانه. فقال عمر من جمله ما قال: ليتني خرجت منها شفافا لا لي ولا عليك. والله لو كان عندي اطلاع الارض ذهبا لابتليت به من عذاب الله يوما او سواء. عمر رساله كلام. فهذا الكلام الذي يجلله الورع ويستصغر المرء نفسه لما يقراه اذا علم سيره عمر وهذا المأمول الخاسر الضال يعلق على هذا الكلام ويقول: انظر هذا كلام رجل يائس من النجاة يعلم انه من حضر النار. انظر الى هذا العقول. ان الرواقب حظ من وضع الحصى من كل طائفة ولإنسان. مدح النبي وخونوا اصحابه لدلال عند الله ومستقرين. فمن احبهم فبحب احبهم. انشروا محاسن الصحابه تزيد يؤتيكم وعملوا اولادكم ابناءهم وتحدثوا عن فضولاتهم وتضحياتهم. ليس لكم مثل الا هؤلاء وهم احد وسائل الايمان الكلي المنهج الحق في قوله صلى الله عليه وسلم: تختلف امتي على 73 فرقه كلها في النار. قالوا: من هي يا رسول؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم انا واصحابي. كلها في النار الا واحده. قال: ما عليه اليوم انا واصحابي. لذلك كان وسائل منهج اهل السنه والجماعه الكتاب والسنه لاهل السلف الصالح. وهذا الطيب الاخير هو الذي يمنهج اهل السنه عن كل المناهج المبتدعه. كلهم يقولون الكتاب والسنه ويقفون. ولذلك ظنوا ان اخذوا الكتاب والسنه باسانيد. انما هذا الطيب الثالث الذي يميز منهج اهل السنه والجماعه عن المناهج المبتدعه لفهم السلف الصالح. قد ذكرت في المره الماضيه ان هناك حرفا فاجره تسري تحطيم القرود والرموز والعناوين. واقول فاجره لانها ظهرت بلا حياء على صفحات الجوائز والمجلات وتنال من اعز جيل شهدته الدنيا وهم الصحابه. إنهم لم يصلوا إلى الصحابة قطرة، إنما غمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أن الجماهير قاتلة ولا تتحرك وغبية لن تفهم، تقاوموا على الصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجانب الجولية حلوان؟ لا زال هذا العنوان كلما تذكرته كان احدا يذبحني. ماذا العده الجوريه ينال منه ويغمضوه. وتاجره اخرى تنال منه صراحه وتقول لمعشوقها: وانا بين احضارك كانني شفت قبر النبي عليه السلام. ويقال هذا ولا تحاسب ولا يحاسب احد ولا يحاسب احد. الليل من الصحابه مساله هجيره. ثم نالونا من العلماء كتاب منشور اسمه علماء الاسلام والجن. تصور عنوان علماء الاسلام والجن. هكذا علماء الإسلام والدين لا قوم لا أحد، ولكن الصادق عن الكتاب رواية المسلوع التي كتبها كاتب كذاب هو في الغرض الرحمناني في كتاب الأغاني، هذا غني كاذب كذاب شعوب كثر العرب، والذي يجرى العرب كثر الإسلام لأنهم حملته وهم الذين بلغوه إلى الدنيا. أجمع كل من قدم له أنه كان حجرا في جسمه لا يرتكب وكان بديئا لسانه. هذا شعرك للصلاة للإيمان الغريبات في هذا الكتاب، وأجرى على أجل بهن من الكتب والعمر ما تتنزه عنه أحق قرآن على وجه الأرض. عليك لطلحة عبيد الله، طلحة عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، يجري على لسانها من الكلام الثابت السليم ما لا تستطيع جوزته ان تقولها لزوجها بالسلم. ايه هو المقصود من هذا الكلام؟ ويجرون ابيات الاجر الكاذبه على لسان سعيد بن المسيب والياسين ومالك، وان هؤلاء العلماء كانوا يتفكرون في النساء فياتون بكل هذا الخبر ويدفعونه في الكتاب ويقولون لعلماء الاسلام الدين. يعني لا قوم لم يحف اذا كان ان يتكلم عن العلماء هذه الصوره، فلا قوم لم يحف، اين علماؤنا يمشون عنا هذا الصدر ويرحموا الجماهير ويبينون الشرك؟ ان جمعيه ذبح الحيوان تهزمها وتستطيع ان تبني كلامها ورايها، فاين هي حكمه العلماء؟ صرنا تنايسان على روائد الكلام ونحن في وضعنا هذا حقيقون فعلا بالابيات التي قالها احد شعراء بن عنبر وافتتح بها ابو تمام ديوان الحماسه. وهذا الشاعر كان له ابن وسرق وسقى عليها نفس، فاستنهض قومه ليرد عليه لكن قومه تعالى، فترجع الرجل وقال لو كنت من قبيلة مالك لردوا علي يديك، وقال لو كنت من مالك لم تستبق سبري بل النقيق بن زهر بن شيبان، اذا لقام بنصري مع قوم قتل عند الحفيظه ان جلوسه لانا قوم اذا استووا ابدى نازلين لهم صاروا اليه نواقات ووحدانا لا يسألون أخاهم فيما يكذبهم إلا لباس على ما قالوا هذا، لا يسألون أخاهم فيما يكذبهم إلا لباس على ما قالوا هذا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هذا يجدون من كل أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لقضيته سواه من جميع الإنسان ورع لغير محله. لو أنني كنت من هذه القبيلة القوية لن تقوموا ولربوا علي ذلك. ثم تجيسان على موائد الجهاد، وكل يوم نطالع على الخوف. إن العلماء هم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة، لو كان أن يفعل الجهاد المناعي للأمة المسلمة لفتت بها أقل مرض. إن مريضتك لو فد الإنفلونزا يموت، يموت بسبب ضعف أو ضعف الجهاد المناعي. فإذا جاز لنا أن نصبر ونصبر ونرقي هذا الوجه إلى هذا الجهاد المناعي ونحن ننظر ونقف راسنا المتفرج، فإن هذه الأمة تضيع، إن هذه الأمة تضيع. لكن المحنة مؤجلة عند الجماهير الغافلة، لا تحس بحجم المحنة إلا إذا فقدت العالم، إذا فقدته أحست المحنة، لكن لا يفهمون به وهو بينهم ولا يدفعون عنه وهو سر حياتهم. ابن حزم احد العلماء المشهورين وكان من اجلياء العالم، واستطاع ان ينشر مذهبه وحده في الاندلس، وكان عامة اهل الاندلس مالكيه، وابن حزم ظاهري النجفة. استطاع رجل بمقابله ان يجعل الاندلس ظاهري، وقامت عليه الحرب وكرز واحرقت كتبه، فكان له ابيات يتوجع فيها ان مات لا يقتلوه حق قدره، وانه لو خرج الاندلس وخرج الى المشرق لتوجع الناس واحسوا بفقده. فقال في ابيات طويله، قال منها: أنا اشتمت في جوف العلوم منيرته، لكن عيني أن مطلعي الأرض، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في مثلي النهج، ولي حواميات العراق صبابة، ولا فرض أن يستورك الكلب الصرف، فإن ينزل الرحمن رحمي بينهم فحينئذ يسلك أشرق والشرق. هنالك يبدو ان للبعد قصه وان كساد العلم افته القرب. لو انني تحولت الى المشرق حينئذ لتاسفوا واحسوا بفقدي، وعلموا ان كساد العلم وكساده افته القرب. تحصيل الظهور اول من ابتدعه في هذه الامه من الخوارج الذين كفروا الصحابة وضللوه وقالوا إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق جوابها باطل. إن أولى الناس بإقامة حكم الله عز وجل هم الذين تأهلوا القرآن ينزل، هم الذين قاتلوا على تنزيله وتأويله، هم الذين فارقوا الأهل والأولاد والأموال في سبيله. هؤلاء هم أولى الناس بالحفاظ على القرآن وفهم القرآن. إن الحكم إلا لله دعوة كاذبة، ظاهرها حق وباطنها الضلال المبين. لا يصلح الناس لظاهرها، والجسد لا يحيا بلا رأس، لا يحيا الجسد بلا رأس. ولله دار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال: ستون سنه من ايمان جائر افضل من سنه بلا ايمان. لو ان اماما ظالما جائرا تاجرا حكم الناس ستين سنه كان افضل من ان يظل الناس سنه واحده بلا ايمان. لان هذا الرجل وان كان له فساد، لكن في النهاية هو رأس واحد، وسيمضي طغيانه وبغيه على الناس، وستستكين الجماهير الظهيرة، ويقتون بأسه وسطوته وسلطانه، فلا يغفر بعضهم بعضا لأن يكون تحت قانونه. لكن إذا بقي الناس بلا رأس صار كل واحد رأسا. إلى هذا الحد يكون الرأس ضرورة، وإذا طاب هذا الرأس طاب الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقدر العلة ينتفعه انتزاعا من حضور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي الرواية الأخرى حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأسروا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لا بد من رأس،

وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصار، فأراد الزبير أن يسقي أرضه، فقال له الأنصاري: لا، حتى أسقي أرضه. قال له: أرضك في السفن أقل قدر من الماء تستوعبه الأرض، لكن أرضي عالية. فأبى، فاستقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير بن عوام: اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. هذا هو مقتضى العدل، ان ياتي الرجل الارض العالي حتى يظهر وصول الماء اليها: اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فقال الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: ان كان ابن عمتك؟ طبعا ختمت له لانه ابن عمتك. فتلون وجه النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال: اسق يا زبير واحلف الله لا تشركه اليه. قال زبير: فاحسب ان هذه الايه نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقول النبي عليه الصلاه والسلام: انا امنت لاصحابي، في مدة وجوده عليه الصلاة والسلام لم تظهر البدع ولم يظهر الكفر، فلمجرد أن أتى أصحابه لا يعدون وارتد العرب ودخل الصحابة بهذا الدين الجد في قتال عنيف وقتل ألف من الصحابة في قتال عن كلمة كذاب، ثم استفد الأمر ولا زال الصحابه يموتون والفتن تطل براسها حتى قتل عمر رضي الله عنه وانكسر الباب الذي لم يغلق حتى الساعه، وقتل عثمان وقتل علي بن ابي طالب، ثلاثه من القاتلين اقتلوا واتهمت الحروب والفتن واقلت الفتن بغروبها وظهرت بدعه القدر في اخر عهد الصحابه، ولا زالت البدع تأتي كالسيل المنهمر. فأتى الأمة ما يوعدون، أتى الأمة ما يوعدون بموت الصحابة رضي الله عنهم، وكان البلاء على الرغم من عظمه كان خفيفا. تعرفون لماذا؟ لكثرة العلماء الذين ردوا على هؤلاء المبتدعة، وكان لهم في نفوس العوام جلالة وكان لهم قدر، فإذا تكلم العالم الرباني استمعت له العوام وأعطت قلبها له. لكن اشتدت علينا المحن لما جاءت بيوت المبتدعة ولم يكن عندنا إنسان يقاومون هؤلاء، فعظمت علينا المحن من الجهتين: كثرة البدع وقلة العلماء الراجعين عليها. لذلك موت العالم ظلمة في جدار الإسلام، وجود العالم ضرورة. لو أن الطاعون انتهى في بلد لا يوجد فيه طبيب لا أحد الناس لفقد الطبيب، فنحن نريد الجماهير أن تستدعى الإسلام طبيب، أن لا يدعون الإسلام مظلم شيء ورثوه على أبائهم، ينبغي أن يكون الإسلام قضية يقرأ للجنود وأن يناقش بين الرجل ومراته وأولاده كما يناقش وظيفة الحب بين دين الله أعز. قد ظهور كل يوم تقطع عن الجرائم، وقلت لكم أنهم فعلوا على الله عز وجل في الشهر الماضي لما قال ان اجل الاستمتاع اعظم من ميلاد المسيح، اي ان ما فعله البشر اعظم مما فعله الله عز وجل، وصار ميلاد المسيح عند هؤلاء الزنادقه انضرب شيئا عاديا جدا. فنقول لهم: قد اخذتم غنيه صنعها الله عز وجل، فهل تقدرون على اخذ الغنيه؟ هل تقدرون على قلب الخلية؟ كلمنا أن نفسك عنهم ذلك. فلأين أقدم الخلية الحية؟ ذلك الله الذي أنعمه منهمرة ذو نعمة باهرة وقدرة مقتدرة. أيها الإخوة الكرام، معرفة حياة الصحابة صار ضرورة، ومن نعمة الله تبارك وتعالى أن هذا جاء بجهاد الدفع. ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. قيل لعائشة رضي الله عنها: ألا تنظرين إلى الذين يتركون أبا بكر وعمر؟ قالت: وما يعجبكم من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. ولا يعجبكم من ذلك؟ المرأة الجسامة التي مرت على غير الصحابة تدلك على مدى عقلهم وحلمهم وعلمهم لله تبارك وتعالى. هل في هذه الأمة رجل يزن كعب بن معاذ؟ وكعب ليس لأفضل الصحابة، إنما هو من أفضلهم. رجل يوم ما اشتد له عبد الرحمن، فما قدر هذا الرجل؟ عبد لله عز وجل يحتج العرش له يوم يموت. وتعرف العرش، السماوات والأرض بالنسبة للعرش تحنقلب في ثلاث. الرحمن على العرش استوى، يوم يهتز هذا العرش لموت عرش. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الله، وان يقول من آل العظماء، من آلة للعظماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله نظر الى اهل الارض فنقدهم حرمهم وعجبهم الا بقايا من اهل الكتاب، الا بقايا من اهل الكتاب. المسلمون منهم ندوا بهذا النقص، اما الصحابه فتفردوا بالرضوان، وكان لهم من المناقب ما لم يكن لصاحب نبيه ابدا. يريان هؤلاء يتكلمون عليهم ويلمزونهم الصحابه والجن. الصحابه فتحوا الدنيا وصاروا لهم دوله في عشر سنوات. انتم بتنقرون وانتم قرب الى السماء، قرب الى السماء، يعني يستطيعوا الاجلاء ولما تنسوا السلاح الضائع. وهم لا يزيدون الحياة للآن على الاطلاق، لا يحسين على الاطلاق في ميزان الدنيا. الرجل يستغرق اذا انتسب الى امه عظيمه نمل قدره، نبل قدره. والرأس إذا انتقل إلى أمة ضعيفة نزل معها. أو الرجل الأمريكي يجرح سهوا في أي شيء من زاوية العالم فتهتز الدنيا. في بعض البلاد العربية حدث الواقعة وأنا هناك، رجل يمني معه جنسية أمريكية، وأنا رجل يمني سافر قبل المرور، وكان في دورية فتتبعوه وقبضوا عليه، فكلمهم بالعرب، قلت أنا من اليمن أنا حضرموني وإلى هذا الرخص، وبدأوا يعاملونه بقوة وشدة. أول ما عملوا له قوة كان أمر الجليد عربوني، كان الجليد وخطف منهم الجواب واخذوه جبل منه، والتاني يزيد عبور جبل يتكلم عربي خلاص هل تفهم، وكان على سبيل بدون سياره وجاي التحقيق واعتذر قال الجواب مع انه غلطان مخطئ لانه يعاقب، وهم يعرفون انه عربي يمني لكن اقعد من كتابه يمني خلاص. هو صاحب الرنعة وصاحب العلم. المسلمون بالمئات الموجود في كل بلاد العالم حتى أحط المصر عمل في الفرق انتزعوا منه المسجد وحولوه لمعبد ولا قبور لا يسلون عليهم على وجه الأرض. لذلك العظيم فيهم نتمنى أن الأمير يقوموا على إذنه ولا ذهب الرجل العالم في أي قرع من العلوم الدنيوية إلى دمشق نتمنى أن يوظفه أمريكي أو إنجليزي أو فرنسي أو كذلك ويفتح ويقول أنا صديقي فلان لرغم أنه قد يكون أعلم من هؤلاء لكن الحس ينتمي إلى أمة ضعيفة لا يستحي بها لكن ينظر إلى التاريخ البعيد إلى أيام المعتصم وقع المشهور بدأت مليعا رجل يقولي يكشف عن ثورة المرأة المسلمة تكون هو معتصما ورجل لا يصفه للمرأة نفسها ولا يعرفها ولا تعرفها تقوله النقوة التي تمسح من دينه ومن الجنس الذي كان المسلمون يعيشون فيه فيقول له ان غنى المعتصم ويقبل اليه يحمله ليل ولا قصور نهار ويدخل على المعتصم وهو يريد ان يضرب الناس فيقول له المعتصم والماء في يدك ما حاجته يقول كذا وكذا فيضع المعتصم كوب الماء على المنبر ولا يشربه ويقول للساعي احتفظ بهذا الماء حتى يزيد ليناهي الى اهل الشارع وجرب الفجر العامره وفتح الزلل وغداها واوسعه قلبا وتكريما لامراه مسلمه رجل مجهول لا نعرف اسمه ولا نسبه ولا نعرف المراه التي قالت هو معتصما لكنهم كانوا ينتسبون الى امه قويه الى امه عزيزه لذلك اعد جانبها اعد اقوالها ما هذا العقول ما هذا العقول في دين الصحابه وكيف لا يكون للجماهير رجل ينتقل وتستنكر لما رجيت الحكم كانت 77 وارتفع من نصف قرش الى قرش وكيف السكر من 16 قرش الى 40 قرش استعرف القاهره استعرف وحرقوا المرافق العامه التي يرتفعون بها حرقوها وفعلوا كما شيء برغيف القدس نحن نقول لكم ينبغي ان يكون هناك رد فعل عام اكتبوا اكتبوا واستنسوا هذا اقل ما الصحابه في اعناقنا ما وصلنا هذا الدين الا على دمائهم واسلائهم ضحوا بكل قول ونفير حتى وصل الدين الينا ينبغي ان يكون في كل بيت ولد لله عز وجل وان كل بيت نذر ولدا واحدا لله تبارك وتعالى وعلمه ابوه نذره للعلوم الشرعيه لو ان كل بيت اخرج لنا رجلا واحدا لتغير وجه الارض ربوا اولادكم لهم كما رضى الله تبارك وتعالى منك لفرعون وكان الله عز وجل قادرا على ان يعبد فرعون لكن علمنا الصبر عليه وذاق بنو اسرائيل العذاب الاليم حتى سلم موسى عليه السلام ثم اغرق الله عز وجل فرعون ايها الاخوه الكرام جلس عونكم عبد الله بن عزة مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقص عليه الحكاية قال بنى ملك المدينة وصنع طعاما ودعا الناس إليه ثم بث في الناس عيونه وأوقفهم على الأبواب فكل رجل صعد ونظر إلى المدينة سألوه وهو قال هل رأيت عيبا؟ فيقولون لا حتى جاء في مقالات الناس قوم أصحاب أسبيع أي قوم من الجهال ومعنى أسبيع يعني مرفع فصعدوا فلما خرجوا سألوهم هل وجدتم عيبا؟ قالوا وجدنا عيبين ناقلوه إلى الملك فقال لهم الملك هل وجدتم في مدينتي عيبا؟ قالوا وجدنا عيبين. أما العيب الأول فإنها تقوى، والعيب الثاني أن باليها يموت. فقال لهم الملك وهل هناك دار لا تقوى ولا يموت بانيها؟ قالوا نعم الجنة. فقال قلوني معكم. وانقلع من ملكه وشاء معهم. فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك ارتعدت اوتاره ووقع الكلام منه موقعا عظيما وهم ان يقلع نفسه من الخلافه. فعلم ابن عمه مسلمه انه يريد ان يترك الخلافه فجاء فناسبه الله قال لو تركت الخلافه لاقتتلوا عليها ولو اطلع الارض في الامه. قال ماذا افعل؟ قلت ما لا اطيق. فجعل مسلمه يراجعه حتى سكت. الجنه التي ينبغي ان يعمل لها العاملون ضحك في سبيل الله انها انفاس. انك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. اسمك غدا السقيم المرحوم. هكذا يجري على لسان الناس. صرت ذكرا انك لا تدري ما اسمك غدا. هذه الجنة أيها الكرام ينبغي أن تعمل لها. فإن العبد لا يتحمل لفة من عذاب الله. ماذا تقولون لوجدكم إن قال لهم استعملتكم على دينه فماذا فعلتم؟ هيأتم مجدكم وبنيتم بأنفسكم وأسلتم أحسابكم. فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي وأقرب مني عبادي. الجنة لا عجل لها. فلأي شيء تعمل أيها الكريم؟ إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ليخرج الناس إلى الظلمات إلى الظلمات إلى النور. وقد أعطاك المفتاح. كن وفيا. إن الوفاء لا يشترى ولا يعلم. الوفاء للصحابة ضرورة وحبهم فريضة. حب الصحابة فريضة. حب الصحابة فريضة. فرض عين على الإنسان أن يحب هؤلاء الصحابة وأن ينقل هذا الحب إلى أبنائه. هذا واجبنا. إن الله تبارك وتعالى فتح سورة البقرة لذكر أصناف الناس فأقبل في ذكر المنافقين. وفضحهم في غير مسورة من القرآن. وفضحهم في سورة النساء وسورة التوبة. وفضحهم في سورة محمد وأنزل سورة مثله. وفي المنافق يثير الشبهات. وقد أقلوا هذا من أعداء الإسلام كاليهود وغيرهم. يأتي المشركون ينزلون الشبهة. إنما البيع مثل الربا. إيه الفرق؟ بعض المسلمين الآن يقول هذه الأقوال. يقول ما الفرق بين رجل معه 100 جنيه أقترضها رجل في 110 تقولون هذا ربا. طيب الرجل اشترى 100 جنيه تسجيل المثل وباع التسجيل 110 ما الفرق؟ حصل العشرة على الحالين. إنما البيع مثل الربا. شبه. حرم الله عز وجل الموقود والمتوسيع والنظيف. الموقود المضروب على راسها. وماذا؟ يحرمه. النظيف الموضوع يحرمه. المتوسيع من على قمة الجبل يحرمه. ليس. فلما ذبح المسلمون قالوا لهم من صبر؟ تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. والله قتل تأكلون ميتا فما قتل الله أولى ميتا. فقال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه يزلون ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. في بني النضير لما دخل الرسول عليه على اليهود وحرق في النفس وانت تعرف قدر النفع عند العرب من النفل لا تثمر الا بعد السنين عدد قتل نفل يعتبر كقتل الانسان. فحرق النبي صلى الله عليه وسلم النفل المثمر وطير اليهود الشبهه اولم تقولوا انكم تسمحون بالارض الذي ينجي الله عز وجل للمسلمين. وقال والله لا يحب الفساد وهل حق النقل المسلم من الصريح من الفساد وقعت الشبهه لنفوس المسلمين. فانزل الله عز وجل ما طمعتم من دينه لو تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخفي الكاسفين قامت فباذن الله حرقناها فباذن الله ايضا ما خرجنا عن اذنهم ولا خالفنا امرهم في السر والشر وليحيي الفاسقين فيرد الشبهة إليه. لكن من الذي يقوم بذلك؟ من الذي يبدل ظلمة الشبهات والريبة؟ هم العلماء. فلما يعتدى على عرض العلماء ويقال علماء اسلام الجن بهذا العنوان الأجل والجماهير لا تتكلم وتكسر الجهاد وصلوا ثلث بالطبعة الأولى ولجهة الطبعة الثانية وبعد كده حرمها الباب لقراء أكثر من ذلك وارتفع الحق على الرابع. لذلك يقول هذا إنذار هذا إنذار. نحن نعلم يقينا أن المرض لنا لا نمتلك في ذلك فوق عين ولا نتوقف لكن هذا جرى إنذار. لما تعرفون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قال معذره الى ربكم. ينبغي ان تكون اولياء لديننا محبين لنبينا عليه الصلاه والسلام. ان الحسن البصري رحمه الله لما روى الحديث الذي فيه ان الجزع حي الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معشر المسلمين فسبكم تحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فانتم اولى بالحنين اليه انتم اولى بالحنين اليه من القذره لانه نزل اليه نزل ارسله الله اليكم واحتفى بكم وانزل اليكم كتابا فيه ذكركم وفضلكم على العالمين ولكنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاتقوا الله ايها المسلمون واعلموا انكم ان توليتم استبدل الله عز وجل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم في الجحود والنكران وترك الامانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب لا تزغنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ ابي اسحاق الحميدي على هذه الخطبة. والان مع كلمة ألقاها فضيلته عقب الصلاة استكمالا لموضوع الخطبة. نحن أهل السنة تبع هذه الخطبة ومنهجهم إلى الإيمان بالله ورسوله إلى دين الإسلام كله هو اتباع السلف الصالح. والسلف الصالح هم الصحابة وتابعوهم بإحسان. هذا الصيد ذكره الله تبارك وتعالى بالأتباع بدونه لا يكون متبعا. ولذلك حتى الإمام مالك بأن من سب الصحابة فليس له في الفيء شيء. لماذا يقول من فيئهم؟ إنما أخذ هذه الفتوى من هذا القيد بإحسان، والذي سب لم يتبع الإحسان. الاتباع يشترط أن يكون بالإحسان، وإلا فليس هو من أتباعهم. روى ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بلغه ان رجلا سب عثمان رضي الله عنه، فطرأ عليه من فقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يلتمون فضلا من الله ورضوانه، قال له انت منهم؟ قال له لا. فقرأ عليه والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، قال له أنت منهم؟ قال له لا. فقرأ قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال أنت منهم؟ قال أرجو. قال هيهات يقولون اللهم العنهم، اللهم أكفرهم النار، اللهم أغذرهم، والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي لا يتبعهم بإحسان ويترضى عنهم ويستغفر لهم فليس من أتباعنا، لا تشملهم هذه الآيات حتى يحققوا هذا الخير. فإذا حققوا هذا الخير فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ودخلوا في جملة الماضية عنه. أول بلعة الإسلام قامت على تحسين الرموز، ولا يزال هذا المعول حتى بين شباب الفقر. جريمة تصيب الرأس من أعظم الجرائم. إذا تكلمت عن العلم المشهود لهم بالعدالة والصدق والعلم كالشيخ الألباني والشيخ الزباد والشيخ محمد صالح والشيخ الطويل، وهؤلاء العلماء من جرى مجراهم من أهل العلم، إذا جاز للواحد أن يطعن على واحد من هؤلاء فليستعري من يفعل. أمة بلا رؤوس، إحنا بنعاني من سلة الرؤوس الصالحة المحسنة أنظر من الجبريل الأحمر. والله لو مستوى العلم والفضل بالناس لبعنا كل غالب ولكن بكرار هذا الوقت لانه طرق لنا يجيئنا